بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد الكثير الطيب المبارك فيه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا ويقينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي أيضا سبع، إحداها الابتدائية وتسمى المستأنفة أيضا نحو إنا أنزلناه، الثانية الواقعة الصلة نحو جاء الذي قام أبوه، الثالثة المعترضة نحو فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار، الرابعة التفسيرية نحو ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء، الخامسة جواب القسم نحو قال فبعزتك لأغوينهم، الثالثة جواب الشرط غير جاد نحو ولو شئنا لرفعناه بها، السابعة لما لا محل له نحو قام زيد وقعد عمر، المسألة الرابعة الجملة الصدرية بعد النكرات المحضة صفات نحو حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، وبعد المعارج المحضة أحوال نحو ولا تمنون تستكثر، وبعد غير محض منهما محتمل لهما نحو مررت برجل قالت من قبل، ونحو وآية لهم الليل نسلق منهم النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد تقدم في الماضي الجمل التي لها محل من الإعراب، وفي هذا الدرس سنأخذ إن شاء الله تعالى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، وكنت أشرت في الدرس الماضي إلى الضابط التي أميز بها بين الجملة التي لها محل والجملة التي ليس لها محل، وهو أن يقال كل جملة أمكن أن يقع موقعها اسم مفرد فإن لها محلا من الإعراب، وكل جملة لا يمكن أن يقع موقعها الاسم المفرد فليس لها محل من الإعراب. فمثلا من الجمل التي مر علينا لها محل من الإعراب الجملة الواقعة صفة، وهي بحسب الموصوف، نعم، رفعا أو نصبا أو جرا. فإذا قلت رأيت رجلا يكتب، فإن جملة يكتب في محل نصب، نعم، صفة لرجل، هذه الجملة يمكن أن يقع موقعها الاسم المفرد، يعني تقول رأيت رجلا كاتبا، ولو قيل أعرب كاتبا لقلت إنها صفة لرجل. هذا معنى أن الجملة التي لها محل هي التي تقع أو هي التي يمكن أن يقع موقعها اسم مفرد ويأخذ إعرابها. أما الجمل التي ليس لها محل من الإعراب فضابطها أن لا يقع المفرد موقعها، وهذه الجمل كما ذكر بن هشام قال وهي أيضا سبع. أيضا هذا مصدر أعضاء يعيض أيضا بمعنى رجع يرجع رجوعا. إذن إذا مر عليك في الكلام كلمة أيضا اعلم أنه مصدر من المصادر المنصوبة. قال أحدها الابتدائية. الابتدائية هي الجملة التي يبتدأ بها الكلام، هي الجملة التي يبتدأ بها الكلام، سواء أكانت جملة اسمية أو كانت جملة فعلية. فإذا قلت خالد شاعر، هذه الجملة ابتدأت أنا بها الكلام، قد أتوقف وقد آتي بكلام آخر، فهذه الجملة مكونة من مبتدأ وهو خالد وخبر وهو شاعر. هذه الجملة ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. وأنت لو أردت أن تأتي بمفرد بدل هذه الجملة ما أمكن، ما أمكن. هل تأتي بمفرد يؤدي نفس المعنى؟ ما يمكن، لأنك إن قلت خالد ما كفى، إن قلت شاعر ما كفى. فهي إذن ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة ابتدائية. إذن المراد بالابتدائية هي التي يبتدأ بها الكلام، هذه جملة اسمية. الجملة الفعلية لو قلت مثلا جاء الحق، فجاء فعل ماض مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. الحق فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكما قلت لكم أمس إذا انتهيت من إعراب المفردات تنتقل إلى إعراب الجمل، فتقول والجملة لا محل، أو الجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. يقول الشيخ وتسمى المستأنفة. ظاهر كلام ابن هشام إن الجملة الابتدائية والجملة المستأنفة بمعنى واحد، بمعنى واحد. وعلى هذا الجملة السابقة خالد شاعر تقول عنها إن جملة ابتدائية وتقول عنها إنها جملة مستأنفة مثلا. وهكذا الجملة الثانية اللي هي جملة جاء الحق. بينما يرى جماعة من النحويين أن الجملة الابتدائية غير الجملة المستأنفة، والفرق بينهما أن ما جاء في أول الكلام، في أول الكلام فهذا جملة ابتدائية سواء كانت اسمية أو فعلية، وما جاء في أثناء الكلام مفصولا عما قبله من الناحية الإعرابية فهذا يسمى جملة مستأنفة. فهمتم؟ إذن الجملة الابتدائية هذه في أول الكلام على اسمها ابتدائية، أما الجملة المستأنفة فهذه تقع في أثناء الكلام، ولكن لما كانت مفصولة عما قبلها في الإعراب سميت مستأنفة. طيب الجملة المستأنفة لها علامتان، لها علامتان. العلامة الأولى أن تقع بعد حرف عطف جاء للاستئناف، جاء للاستئناف، مثل قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نعم، هنا عندنا جملتان، إيش؟ ابتدائية: إنا أعطيناك الكوثر، هذه جملة ابتدائية لأنها وقعت في أول الكلام في أول السورة. فصل لربك وانحر، هذه جملة مستأنفة، ولهذا في الإعراب تقول الفاء للاستئناف، وبعدما تنتهي من إعراب صل لربك وانحر تقول والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى في سورة الحج: لنبين لكم ونقر في الأرحام. فقالوا إن جملة ونقر في الأرحام هذه جملة مستأنفة ما عطفت على الجملة التي قبلها، فتكون الواو للاستئناف. ومن الجمل المستأنفة قول الله تعالى في سورة البقرة في آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله. فجملة يعلمكم الله مستأنفة. وهذه الجمل فيها خلاف في إعرابها، لكن ذكر الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي نعم أنه لا يشترط في المثال الذي توضح به القواعد أن يكون متفقا عليه، يعني يجوز أن توضح القاعدة بمثال ولو كان المثال إيش مختلفا فيه. إذن العلامة الأولى للجملة المستأنفة أن تقع بعد حرف جيء به للاستئناف. طيب، العلامة الثانية مراعاة المعنى مراعاة دقيقة، مراعاة المعنى مراعاة دقيقة، لأن مقام الجمل المستأنفة يحتاج إلى قوة إدراك، إلى قوة إدراك، ويحتاج إلى قوة تأمل. فمن الأمثلة التي يمثل بها قول الله تعالى في سورة يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فجملة إن العزة لله جميعا هذه جملة مستأنفة، ولهذا تعرفون أن هذه الآية عندها وقف لازم، لأنها لو وصلت وقيل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا فصار إن العزة لله جميعا من مقولة الكفار، وكيف يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الكفار يقولون إن العزة لله جميعا؟ واضح؟ إذن مقولتهم محذوفة، والتقدير الله أعلم. ولا يحزنك قولهم إنك شاعر أو إنك مجنون. ثم جاء الاستئناف: إن العزة لله جميعا. كما تلاحظون هذه الجملة المستأنفة تحتاج إلى تأمل وإلى إدراك وإلى إحاطة بقواعد تكون مرتبطة بمثل هذا، ومنها ما يتعلق بالوقف اللازم. ومنه أيضا قول الله تعالى في سورة الصافات: وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. فجملة لا يستمعون ليس لها محل من الإعراب، مثل جملة إن العزة لله جميعا ليس لها محل من الإعراب لأنها جملة مستأنفة. وهذا كما قلت لكم على القول الثاني. أما على ما مشى عليه ابن هشام فلا فرق بين الجملة المستأنفة والجملة الابتدائية. طيب، قال وتسمى المستأنفة أيضا، وتسمى المستأنفة أيضا نحو إنا أنزلناه. فهذه إنا أنزلناه بعد ما تعرب المفردات تقول الجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة ابتدائية. طيب، الثانية الواقعة الصلة. أنت تعلم أن الاسم الموصول لا بد له من صلة تبين معناه، لأن الأسماء الموصولة من قبيل الأسماء المبهمة. فأنت إذا قلت جاء الذي لا يفهم ما هو المراد. إذن الاسم الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يوضحها ويزيل إبهامها. ولهذا يقول ابن مالك وكلها الأسماء الموصولة وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. نعم، فصلة الموصول من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. والسبب في هذا أن جملة الصلة لا يمكن أن يقع موقعها اسم مفرد، ما يمكن. مثال ابن هشام قال جاء الذي من قام أبوه، إذا كان يتضح المراد فتقول في الإعراب جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. الذي قام فعل ماض مبني على الفتح، أبوه أبو فاعل قام مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة إيش؟ الموصول. نعم. طيب، الثالثة المعترضة نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. الجملة المعترضة هي التي تقع بين شيئين متلازمين، هي التي تقع بين شيئين متلازمين كالفعل والفاعل أو المبتدأ نعم والخبر، هذه تسمى جملة معترضة لأنها وقعت بين شيئين متلازمين يحتاج كل منهما للآخر. والغرض من الجملة المعترضة هو توكيد الكلام، توكيد الكلام وتقويته وتحسينه. إذن هي تأتي للتقوية، تأتي للتوكيد، تأتي للتحسين، قد تأتي لغرض آخر كالدعاء. مثل لو قلت خالد حفظه الله مسافر، خالد حفظه الله مسافر، خالد مبتدأ ومسافر خبر، فوقع بينهما بين هذين الشيئين المتلازمين جملة حفظه الله. فجملة حفظه الله المكونة من الفعل حفظ والفاعل وهو اسم الله والمفعول وهو الها لا محل لها من الإعراب لأنها جملة معترضة، وتسمى الجملة الاعتراضية. مثال الشيخ قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. القاعدة يا إخوان أنه إذا جاء في صدر الجملة الاعتراضية حرف كالواو فإن الواو تكون استئنافية، هذه قاعدة. يعني أحيانا الجملة الاعتراضية نعم ما تسبق بحرف عطف، مثل المثال اللي قلت لكم ما تسبق بحرف عطف. أحيانا قد تسبق الجملة الاعتراضية بحرف عطف، فهل نقول إن الواو عاطفة؟ لا، كانت عاطفة ما تصير اعتراضية الجملة. إذا تكون الواو مستأنفة أو تكون استنافية الواو لأجل أن الجملة التي بعدها تفصل عما قبلها في الإعراب، كما قلت لكم قبل قليل في الجملة الاستنافية أن الجملة الاستنافية مفصول عما قبلها في الإعراب، والجملة الاعتراضية هل لها علاقة بما قبلها؟ ما لها علاقة بما قبلها، ليس لها علاقة بما قبلها. فعلى هذا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه هي الجملة الاعتراضية اللي هي جملة ولن تفعلوا، لأن أصل الآية فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، فجاءت جملة ولن تفعلوا اعتراضية. إيش الغرض منها؟ الغرض منها والله أعلم تأكيد عجزهم في جميع الأزمان عن الإتيان بمثل القرآن، بمثل القرآن، لأن القرآن له من الأوصاف والخصائص والمزايا ما لا يمكن معه الإتيان لا بسورة من مثله ولا بحديث من مثله. ولهذا والله أعلم جاء التعبير بلن دون لا، لأن لن أبلغ في النفي من لا، ما قال فإن لم تفعلوا ولا تفعلون نافية لا ولا تفعلون، قال ولن، لأن لن أبلغ في النفي من لا، الله أعلم. نعم، فالمقصود بهذا أن جملة ولن تفعلوا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. طيب، من الأمثلة أيضا قول الله تعالى في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أصل الكلام فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، هذا الكلام. فجاءت جملة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم معترضة لتأكيد شأن القسم، وأنه قسم أمر عظيم كذا. ثم إن هذا الاعتراض في ضمنه اعتراض آخر كذا، ثم عيد هذا الاعتراض في ضمنه اعتراض آخر. الآن وين الجملة المعترضة؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذه الجملة المعترضة. طيب، الأصل وإنه لقسم عظيم، هذا الأصل. جاءت جملة لو تعلمون معترضة أيضا، ولهذا يقولون إن هذه الجملة المعترضة في ضمنها اعتراض آخر. اتضح لكم هذا؟ طيب، الرابعة تفسيرية. التفسيرية تسمى المفسرة، وهي الجملة الفضلة الموضحة لما قبلها، هذه التفسيرية، هي الجملة الفضلة الموضحة والمبينة لما قبلها. الجملة التفسيرية الغالب أن تعتمد على المعنى، ولهذا يقول النحويون أنه لا بد فيها من التأمل وملاحظة المعنى حتى تعرف أنها تفسيرية. ها؟ يعني ما له ضابط من الصناعة اللفظية، إنما ضابطها منين؟ معنوي، ضابطها معنوي. ولهذا يقولون أنه لا بد فيها من ملاحظة المعنى. مثل الشيخ للجملة التفسيرية قال نحو: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. طيب، الآية ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لو وقفت الآية عند الحد هذا كان يكون فيها إجمال وعدم وضوح، ها؟ لأننا ما نعرف مثل الذين خلوا من قبلنا، ولا لا؟ قال: مستهم البأساء والضراء. الجملة مستهم البأساء والضراء إيش علاقته من جهة المعنى بما قبلها؟ موضحة ومفسرة الكلمة مثل، يعني كلمة مثل غير واضحة، فجاءت هذه الجملة مفسرة لها. ولهذا نقول إذا انتهينا من إعراب المفردات نقول: والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة أو تقول تفسيرية. نعم، مستهم البأساء والضراء، والبأساء هي الشدة والمرض أو الفقر، هي البأساء. أما الضراء فهي المرض والزمانة. ها؟ البأساء الشدة والفقر، أما الضراء فالمراد المرض والزمانة واعتلال الصحة. طيب، من الأمثلة أيضا من الجملة المفسرة قول الله تعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك. لو انت وقفت الآية عند هذا الحد ما فهمنا الجدال الذي صدر من المشركين أو من الكفار، فجاءت الجملة التالية: يقول الذين كفروا، فتكون جملة يقول الذين كفروا إلى آخر الآية تفسيرية، لأنها فسرت الجدال الذي صدر إيش من الكفار. طيب، لكن هذا إذا قلنا إن إذا إيش غير شرطية، إذا قلنا إن إذا غير شرطية إن ظرفية فقط تصير جملة يجادلونك تفسيرية، أما إذا قلنا إن إذا شرطية تكون جملة يجادلونك جواب إيش؟ جواب الشرط، وهي ما لها محل من الإعراب حتى لو كانت جوابا للشرط، لأن الشيخ سيذكر السادسة جواب الشرط غير الجازم، وإذا أداة شرط غير جازمة. الجملة تجادلونك على أي حال لا محل لها من الإعراب، لكن لو جاءك سؤال وراد أن نضع لكم أسئلة اختبار، ها، وقلنا: هل جملة يجادلونك لها محل أو ليس لها محل؟ تقول: ليس لها محل من الإعراب. طيب، إذا قلنا إن إذا شرطية أو غير شرطية هل يتغير؟ لا يتغير، لأن إما تفسيرية أو أنها جواب لشرط غير جازم. طيب، الخامسة جواب القسم. الآية اللي ذكر الشيخ: ولما، قد يشكل على بعض الطلاب إعراب بعض الكلمات، الواو هنا واو الحال يا إخوانا اللي في أول الآية هنا، ولما ولما نافية. وفي قاعدة دائما لإعراب الواو أو الفاء اللي بول الكلام، أنك تقول بحسب ما قبلها. إذا قلت الواو هنا بحسب ما قبلها صارت إجابتك صحيحة. هذه قاعدة تذكر في إعراب حروف العطف، إذا جاءتك بأول آية ما تعرف اللي قبله، أو بيت شعر بأول بيت شعر ما تعرف الذي قبله، التخلص أن تقول الواو بحسب ما قبلها أو الفاء بحسب ما قبلها. طيب، قال الخامسة جواب القسم نحو قال فبعزتك فبعزتك. ألف هنا للترتيب، الترتيب ترتيب مضمون الجملة على الإنظار. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك، فتكون ألف هنا تفيد ماذا؟ الترتيب. طيب، الباء حرف قسم وجر، وعزتي اسم مقسم به مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فبعزتي حتى مكسورة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فبعزتك هذا القسم. الآن القسم يحتاج إلى جواب يدل على المراد، لأن القسم يكون على شيء، أن تحلف على ماذا؟ إذا قلت مثلا والله، ماذا ننتظر منك؟ ننتظر الشيء الذي ستحلف عليه. المحلوف عليه هو جواب القسم، المحلوف عليه هو جواب القسم. فلغوينهم، اللام واقع في جواب القسم، والغالب أن اللام تأتي معها نون التوكيد، تأتي معها نون التوكيد. فلأغوينهم، اللام واقع في جواب القسم، وأغوين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون توكيد، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع. طيب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، يعود على إبليس. طيب، لأغوينهم، والجملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم، جواب القسم. هذه هي القاعدة، أن جواب القسم لا محل له من الإعراب. ومثله قول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فجملة إنك لمن المرسلين لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. طيب، قال السادسة جواب الشرط غير الجازم. تعرفون أنتم أن أدوات الشرط قسمان، قسم جازم اللي هي إن ومن وما ومهما، أي متى أيان أين إذما، هذه أدوات شرط جازمة، وإن كانت إذما فيها خلاف هل هي جازمة من أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة، لا ما هو المقصود، فيها الخلاف هل هي اسم أو حرف، هل هي اسم أو حرف، هذا الخلاف. لكن كل هذه أدوات شرط جازمة، هذه جوابها. نعم، مر علينا في الدرس الماضي أنه إذا اقترن الجواب بالفاء أو بإذا الفجائية، فإن الجواب له محل من الإعراب ويكون في محل جزم. هذا مرة. اللي معنا الآن أدوات الشرط، نعم غير جازمة، مثل اللي مر علينا قبل قليل إذا، إذا من أدوات الشرط غير جازمة، ومثل لولا ولوما ولو، فهذه كلها أدوات غير جازمة جوابها ليس له محل من الإعراب. يعني إذا كانت غير جازمة منين يصير الجواب له محل من الإعراب؟ تأملتم؟ طيب مثال الشيخ قال ولو شئنا لرفعناه بها، فعل الشرط شئنا. طبعا لو المشهور على ألسنة الطلاب ان ايه حرف امتناع لامتناع، لكن سيأتينا ان شاء الله في درس قادم ان هذا التعبير غير صحيح او غير سليم، حتى ما نقسو كنت في قسوة نقول هذا التعبير ايش غير سليم، لكن خلنا على التعبير هذا الان. نعم ما نريد ان ندخل في كلام على لو، نخرج عن موضوعنا. فلو خذ الان انها حرف امتناع لامتناع، وجمله شئنا الفعل شئنا او بمعنى ادق الفعل شاء، هذا فعل الشرط. جمله لرفعناه بها، اللام واقعه في جواب لو، والجمله اللي هي جمله الفعل رفع ولا الفاعلين، والها اللي هي المفعول، لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لشرط غيري غير جازم. مثل هذا لو قلت مثلا لولا زيد لأتيتك، لولا زيد لأتيتك، أين جواب الشرط لولا؟ جملة لأتيتك، فهذه الجملة لا محل لها من الإعراب، ومثلها لو ما. طيب ومثل هذا الواقع جوابا لشرط غير جازم، إذا لم تقترن بإذا ولا بالفاء، انتبهوا لهذا ارتبطوا بالدرس الماضي. ولهذا يصلح أن نضع سؤالا نصه، هل جملة الشرط، هل جواب الشرط الجازم لها محل من الإعراب أو لا؟ تقول فيه تفصيل، إن اخترنت بالفاء أو بإذا الفجائية لها محل من الإعراب، وإن لم تقترن بإذا ولا بالفاء فليس لها محل من الإعراب. مثل لو قلت إن تجتهد تنجح، أين جواب الشرط؟ تنجح. الجواب هو الفعل فقط يا إخوان، ما هي الجملة. أنت الآن تقول تجتهد فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، تنجح فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط. وأين فاعل تنجح؟ ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على من؟ هل تقول الجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط؟ لا، انتهى، جواب الشرط هو الفعل فقط، واضح؟ ولهذا الجملة هذه ليس لها محل من الإعراب لأنها جواب شرط هي، لكن ما اقترنت بالفاء ولا بإذا. صورت كلامي؟ إذن الآن أداة الشرط، تقول أن القضية اللي سأقولها الآن جواب الشرط تأثير على الفعل فقط ولا على الجملة؟ على الفعل فقط، المثال اللي معنا أقصد إن تجتهد تنجح، التأثير على إيش؟ على الفعل فقط. لو كان التأثير على الجملة يصير الجملة لا محل من الإعراب، ومتى يكون له تأثير على الجملة؟ إذا اقترنت بالفاء أو بإيش أو بإذا. طيب السابعة، التابعة لما لا محل له، هذه تشبه هناك الجملة السابعة، لأن يعني عندنا قاعدة يا إخوان، الجملة التابعة لجملة لها محل يكون لها محل، والجملة التابعة لجملة ما لا محل ما يكون لها محل. لو قلت مثلا زيد يكتب ويقرأ، جملة ويقرأ لا محل، لا محل، لأن معطوف على جملة لا محل اللي واقع في محل رفع خبر. طيب مثال ابن هشام، قال قام زيد وقعد عمر. طيب الآن جملة قام زيد على كلام ابن هشام إنها ما لها محل، لأنه عطف عليها جملة ما لها محل، لكن جملة قام زيد من أي الجملة السبعة اللي مر؟ الابتدائية. لما كانت جملة قام زيد ما لها محل لأن ابتدائية، صارت جملة وقعد عمر ما لها محل لأن معطوفة على جملة ما لها محل. إذن هذه قاعدة يمكن تنسحب على جميع الجمل. يعني لو قلت مثلا والله نعم لأفعلن الخير ولأستمرن على ذلك، ستكون جملة استمرن على ذلك ما لا محل لأنها معطوفة على جملة ما لا محل، وإن كانت في حد ذاتها ما لا محل لأنها هي جملة هي داخل في حيز جواب القسم، لكن لما جاءت الواو صارت جملة معطوفة على جملة، معطوفة على إيش؟ على جملة. إذن هذه قاعدة أن العطف على الجمل يعطي الجملة المعطوفة حكم الجملة المعطوف عليها، واضح؟ سواء كان لها محل أم لم يكن. وبهذا نكون قد نهينا الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل، ولعلكم إن شاء الله تركزون على هذه الجمل لأجل أن لا يحصل بينها تداخل أو التباس. طيب المسألة الرابعة والأخيرة المتعلقة بالجمل، قال الجملة الخبرية بعد النكرات المحض صفات، وبعد المعارف المحض أحوال، وبعد غير المحض منهما محتمل لهما. هذه قاعدة من قواعد النحو، قاعدة من قواعد النحو، لكنها تذكر في كتب النحو خالية من القيد الذي ذكر ابن هشام. القاعدة المشهورة أن يقال ويقولون الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، مع أن القاعدة الآن فيها نقص، لأن النكرة قد تكون محضة وقد تكون غير محضة، والمعرفة قد تكون محضة وقد تكون غير محضة. ولهذا نستطيع أن نقول أحسن إن الجمل بعد النكرات ثلاث أقسام: جملة بعد نكرة محضة، جملة بعد معرفة محضة، جملة بعد معرفة بعد أي لا معرفة محضة ولا لا؟ طيب الثالثة بعد غير المحضي، هذه الثالثة بعد غير المحضي. طبعا هذه مصطلحات تحتاج إلى بيان. أولا قول الشيخ الجملة الخبرية، الجملة الخبرية تقابلها الجملة الإنشائية، وكلمة خبرية وإنشائية هذا ما هو من مباحث النحويين، هذا من مباحث البلاغيين. البلاغيون هم الذين يقولون جملة خبرية وجملة إنشائية، ويقولون الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. يعني ما هو بالنظر القائل، لو نظرنا إلى القائل في جمل خبرية صدق قطعا كأخبار الله تعالى وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الثابتة، انتبه الكلمة الثابتة، وفي أخبار مقطوع بكذبها مثل أخبار المتنبئين الكذابين كمسيلمة وأضراره. إذن نحن في الجملة الخبرية ما ننظر القائل، ننظر إلى إيش؟ إلى ذات الجملة. فالجمل الخبرية إذا نظر إلى ذاتها قد تكون صدقا وقد تكون كذبا. طيب كيف أعرف أن صدق وأن كذب؟ يمكننا طلعنا شوي من نحو رحنا للبلاغة، لكن نرجع الآن ما نطي. أحسنت، الفيصل في هذا هو الواقع. يقولون الجملة الخبرية تطبق على الواقع، إن طابقت الواقع فيه صدق، وإن خالفت الواقع فهي كذب. لو جاءك إنسان مثلا، أنت شخص لكم صديق اسمه مثلا علي، جاء صديقك وقال لك سافر علي إلى مكة، سافر علي إلى مكة، بعد ربع ساعة اتصل عليك علي من مكة وقرأ من مكة هذا الشرك، وصارت الجملة الخبرية لي صدق لأنها طابقت الواقع. لكن لو فرض أنك بعد كلامه نص ساعة رأيت عليا، صارت الجملة الآن كذبة لأنها مخالفة للواقع. هذه الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. أما الجملة الإنشائية فهي التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب. يعني الجملة الإنشائية ما يوصف قائلها بأنه صادق ولا كاذب، لأن أصل الجملة الإنشائية يا إخوان ما له واقع قبل النطق بها، أصل واقعها ما يحصل إلا بعد النطق بها. إذا قال لك إنسان مثلا اكتب، قال لك إنسان اكتب، ما هو مضمون الجملة؟ طلب الكتابة. هل طلب الكتابة موجود من قبل؟ ها؟ لو كان موجودا ما قال لك اكتب، لأنه تحصيل حاصل. فالجملة الإنشائية ما يحصل مضمونه إلا بعد النطق، إذا لا يقال فيها الصدق والكذب. الجملة الخبرية لما كان مضمونها موجودا قبل النطق أمكن فيها الصدق والكذب بالنسبة إلى من؟ إلى قائلها. طيب، قال الجملة الخبرية بعد النكرات المحضة. النكرة المحضة هي الخالصة من المعرفة، هي الخالصة من المعرفة، مثل اسم الفاعل فارس، شجاع. هل كلمة فارس فيها رائحة معرفة؟ تشمون أنتم لما تشمون؟ ها؟ هل فيها الآن تشمون كلمة فارس فيها رائحة معرفة؟ أبدا. فارس هذا يصدق على الملايين، ها؟ من الفارسين، واضح؟ فعلى هذا نقول إن كلمة فارس، كلمة شجاع، كلمة مقدام، هذه نكرات محضة ليس فيها رائحة معرفة. طيب ننتهي من القيد ده. المعرفة المحضة هي التي هي الخالصة ضد الله، هذه هي الخالصة من النكرة، يعني هي اللي ما فيها نكرة، مثل زيد، مثل الإعلام، فإن الإعلام هذه محضة وإن كان فيها اشتراك، لكن هذا اشتراك لا يؤثر على محضيتها. ولا قد تقول أن زيد في أكثر من شخص مزيد، لكن هل كلمة زيد مثل كلمة رجل؟ ها؟ لا. ولهذا رجل له أحكام في النحو غير أحكام كلمة زيد. فالمقصود أن النكرة المحضة هي الخالصة من المعرفة اللي ما فيها رائحة معرفة ولا شائبة معرفة، والمعرفة المحضة هي الخالصة من النكرة اللي ما فيها شائبة نكرة. هذا معنى المحض في الموضعين. طيب، غير المحض وبضدها تتميز الأشياء، غير المحض اللي فيه شائبة، ها؟ إن كانت معرفة غير محضة إيش فيها شائبة؟ نكرة كذا. وإن كانت نكرة غير محضة إيش فيها؟ شائبة معرفة. طيب، لو قلت لك مثلا كلمة رجل هذه نكرة محضة، لكن لو قلت لك مثلا جاء رجل طويل، هل بقيت النكرة على محضيتها ولا قربت من المعرفة؟ قربت من المعرفة. ليش؟ بسبب الصفة. اتضح لكم هذا؟ إذن فارس وشجاع نكرة محضة، زيد وعمر معرفة محضة كذا، رجل طويل مثلا غير محض. أحسن، غير محض. طيب، يقول الجمل الخبرية بعد النكرات المحضة صفات، هذه قاعدة خلاص. إذا جاءت نكرة محضة وبعد جملة تعرب الجملة إيش؟ على أنها صفة. ولهذا تجدون أن النحويين في باب النعت عندما يتكلمون على الجملة يقولون وشرط الجملة الواقعة صفة أن تكون صفة لنكرة. وابن مالك يقول إيش؟ يقول ونعتوا بجملة منكرة، ونعتوا بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. طيب، مثال الشيخ حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الفعل تنزل هذا منصوب بحتى، يعني حتى من نواصب المضارع. وكتابا هذا مفعول به منصوب وهو نكرة، وجملة نقرأه في محل نصب صفة لإيش؟ لكتاب. طيب، قال وبعد المعارف المحضة أحوال، هذه قاعدة. إذا جاءت معرفة وبعدها جملة فالجملة حال، وهذا شيء معروف، لأن الأصل يا إخوان في صاحب الحال أن يكون معرفة، حتى لو أن الحال مفرد ما هي جملة. لو الحال مفرد لابد يكون صاحب الحال معرفة، فتقول مثلا جاء خالد راكبة، ولا يجوز أن تقول جاء رجل راكبة، حوله إلى صفة، تقول جاء رجل إيش؟ راكب. طيب، لكن لو أردنا أن نأتي بجملة حالية الخالد نقول مثلا جاء خالد يضحك، فجملة يضحك في محل نصب حال من خالد. إذا تأخذ القاعدة ذي أنت، إذا جاءت نكرة وبعد جملة فيه صفة، وإذا جاءت معرفة وبعد جملة فيه حال. مثال قال نحو ولا ثمن تستكثر، جملة تستكثر هي تستكثر، لكن نحن في الوقف، لو إنسان قرأ الآية بالوصل فإنه يقرأ بالرفع، ولهذا نقول تستكثر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والجملة في محل نصب حال من فاعل تمن ولا لا؟ يعني تمن الفاعل وين؟ ضمير مستتر تقديره أنت. طيب، والضمير أنت معرفة محضة ولا لا؟ محضة. ليه؟ لأن الضمائر أعرف المعارف بعد اسم الله تعالى، خصوصا أنه ضمير مخاطب أيضا، بعد ضمير مخاطب، ضمير المخاطب وضمير المتكلم ما هو مثل ضمير الغائب، ضمير الغائب ما ندري عنه وين هو، لكن ضمير المخاطب أمامك تخاطبه، ضمير المتكلم هو المتكلم، ولهذا يقولون أن الضمير هو أعرف المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وبعد غير المحض، ايش غير المحض؟ ما فيه شائبة تعريف وشائبة تنكير، يعني مخلوق كده ولا لا؟ فيه شائبة تعريف من وجه وشائبة تنكير. قال الشيخ مشتمل لهما، ايش مشتمل لهما؟ يعني ان عرضت الجملة حالا الجواب صحيح، لان فيما يؤيد الحالية، وان عرضتها صفة فالجواب صحيح لان فيما يؤيد الوصفية. قال الشيخ نحو مررت برجل صالح يصلي. فالآن رجل نكرة لكن غير محض، والسبب أنه وصفت صالح، وعندهم أن النكرة إذا وصفت تكون قربت من المعرفة، لأن يا أخوان وصف النكرة ما هو يعرف النكرة، ما يعرفها، لكن يضيق درجة الشيوع والانتشار. الآن اللي يقول لك مررت برجل يصلي، تخرج أنت مررت مثلا برجل جالس مثلا أو رجل واقف، لأنه ما يريده يصف الرجل بأنه مجرد واقف ولا جالس أو كذا وكذا، يريد وصفه بإيش؟ بالصلاح، ضيق الدائرة. لكن هل ندري من الرجل الذي يصلي؟ ما حصل التعريف إلى الآن. إذا وصف النكرة يعرفها أو يخصصها؟ إيه، خذوها قاعدة يا إخوان، وصف النكرة لا يعرفها وإنما يخصصها. طيب إيش معنى يخصصها؟ يقلل درجة الشيوع والانتشار. طيب، وعلى هذا إيش إعراب جملة يصلي؟ إن قلت النحال نظرا لكون النكرة وصفت صحيح، لأن النحويين يذكرون بباب الحال أنه يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة إذا وجد إيش؟ مصور، ولم ينكر غالبا بالحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يدل من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستفهلة. ابن مالك يقول أو يخصص، هنا خصصت النكرة في الوصف. لو أردت أنك تشيل المثال هذا وتوديه لباب الحال فلا غبار، فلا غبار صحيح. لكن لو إنسان قال لا أنا بشيل المثال هذا أوديه لباب النعت وأعرف يصلي نعم صفة صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح. واضح. هذا معنى قوله محتمل لهما، يعني محتمل للوصية ومحتمل للحالية. هذا مثال لإيش؟ للنكرة غير المحضة. طيب نريد معرفة غير محضة. قال ونحو وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل إذا نظرنا إلى ظاهر الجملة نقول معرفة ولا لا؟ لأنها دخلت عليه أل، وأل أداة تعريف. قول ابن مالك أل حرف تعريف، لكن أل الداخلة هذه تسمى أل الجنسية، لأن الله جل وعلا يريد ليلة معينة أو يريد جنس الليل. جنس الليل منذ أن خلق الله الليل إلى أن يأذن بزوال الليل يدخل بالآية ولا ما يدخل؟ يدخل. إذن أل الليل ذي إن نظرت إلى ظهر اللافظ تقول معرفة، لكن إذا نظرت إلى أن أل هنا هي أل الجنسية التي إذا دخلت تقرب المدخول من النكرة وتبعده من المعرفة. إذا نقول إن المعرفة ذي محضة ولا غير محضة؟ غير محضة. لماذا؟ لأن هذا الليل لا يراد به ليل معين، وإنما يراد به جنس الليل. فالله جل وعلا يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. هل سلخ النهار من ليلة من الليالي في علم الله تعالى؟ لا، منذ خلق الله الليل والنهار إلى أن يأذن بزوال الليل والنهار، ومعنى الآية موجود. ولهذا يقول العلماء إن الأصل في هذا الكون هو الليل والنهار هو الطاري. الأصل في الكون ما هو النهار؟ الأصل أن الكون ليل، فالنهار هو اللي يطرأ على الليل، لأن الله جل وعلا يقول وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يعني رجعوا للأصل، فأيهما الأصل؟ الليل، والنهار هو الطارئ، لأن الله جل وعلا شبه هذا الكون بأن النهار بالنسبة للليل مثل ما يسلخ جلد الشاة من الشاة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالنتيجة إيش؟ إذا هم مظلمون. فإذا كان من الغد طرأ النهار شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يزول الليل، وهذا يدلك على أن الأصل الليل، أن الليل يجي شيئا فشيئا والنهار يطرأ شيئا فشيئا. وعلى هذا تكون كلمة الليل معرفة ولكن غير محضة. طيب الإعراب، آية خبر مقدم، خبر مقدم. الليل مبتدأ مؤخر، يصير التقدير والله أعلم الليل إيش؟ آية. ثم قال لهم، آية معرفة ولا نكرة؟ نكرة. إذن لهم تصير إيش؟ صفة. صفة. إذن لهم تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف، صفة لإيش؟ لآية. صفة لآية. وآية لهم الليل نسلخ، فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، يعود على الله سبحانه وتعالى. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع صفة لليل. ها؟ ليش لا؟ صح ولا لا؟ أو تقول في محل نصب حال من الليل، صح؟ إذن إما أنها في محل رفع لأن تتبع الموصوف كذا ولا لا، أو أن في محل نصب لأن الحال لابد أن تكون منصوبة، لابد أن تكون منصوبة. نكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، الفعل الماضي دائما يقال في إعرابه ليس له محل من الإعراب. وعرفتم أن القاعدة بكلمة ليس له محل من الإعراب يعني إن الكلمة ما وقعت موقع كلمة أخرى لها محل من الإعراب، هذا السبب. الفعل الماضي لما كان يقع في أول الكلام لا يمكن أن يقال أنه وقع موقع كلمة لها محل من الإعراب. إذن الفعل الماضي ما له محل من الإعراب، الحروف دائما كلها ليس لها محل من الإعراب. لو قيل مثلا اعرب إن، تقول إن حرف مشبه بالاسم ينصب الاسم ويرفع الخبر، ها؟ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما في معارضة، نحن ما جينا الموضوع التأبيد. نعم، ما لن لا تفيد التأبيد، لأن لو كانت تفيد التأبيد نعم ما كان لمجيء التأبيد بعضها في بعض الآيات فائدة، كما في قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا. لما جاءت كلمة أبدا دل على أن لن لا تفيد التأبيد إلا بقليل، وإلا فالأصل أن نفيها ينقطع. لكن مع هذا نص على أن لن أقوى في النفي من لا، من لا، لأن عندهم يعني هم يقولون الحروف لها إيحاءات ويقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أنت الآن لو أخذت مثلا كلمة قطع غير كلمة قطع، غير كلمة قطع، فالمقصود أن لا يفهم السائل ولا غير السائل أننا إذا قلنا أن أبلغ انتمشى مع رأي المعتزلة كالزمخشري وأضرابه الذين يقولون إن لن تفيد تأبيد. يقول ابن مالك في الكافية لا في الألفية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. نعم. والله لا يحضرني أنا فرق، أنا لا يحضرني فرق بين كلمة نعت وصفة. إذا كان أحد من الإخوة الحاضرين يعرف فرقا فأرجو أن يفيدني مع الحاضرين، أنا لا أذكر فرقا. في فرق يا إخوان؟ هل أحد منكم يذكر فرقا بين النعت والصفة؟ أنا لا أعرف. نعم. الجملة إيش؟ مثل إيش؟ الجملة التعليلية أحيانا قد يكون لها محل من الإعراب إذا كانت مسبوقة بأن أو مصدرية وحرف الجر، مثل نقول مثلا جاء محمد لأن زيدا خرج، ها؟ تكون جملة إن زيدا خرج أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر ترجع الجملة هنا للمصدر، ترجع المصدر. أما إذا كانت الجملة التعليلية مثلا ضمن الجملة السبعة اللي مرت ما لم أحل من الإعراب، وفرضنا مثلا أن الجملة التعليلية وقعت مستعنفة، مستعنفة مثلا قيل لشخص مثلا لماذا جئت؟ قال إن زيدا خرج. إيش جملة إن زيدا خرج لي؟ هي من جملة من جهة المعنى تعليلية، لكن من جهة الصناعة النحوية إيش؟ ابتدائية، ما لها محل من الإعراب. الجملة التعليلية يحدد موقعها ها سياق الكلام. أحسن الله ليس من التحلق، أو ليس من التحلق، لأن العلماء رحمهم الله تعالى أشاروا في شرح الحديث إلى أن المراد بالتحلق ما يتعلق بوقت صلاة الجمعة، ما يتعلق بوقت صلاة الجمعة، الجلوس للدروس أو للدرس مثلا إذا وافق يوم جمعة هذا لا يكون من التحلق المنهي عنه، هذا أمر. الأمر الثاني أن القاعدة كما سمعتم أمس يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، احنا ما هو درسنا فقط يوم الجمعة فقط، لا عندنا مر درس أمس الخميس وغدا إن شاء الله السبت، فهذا ليس مقصودا. لكن أنا أذكر عن المر يعني علي في شرح الحديث إن المقصود ما يتعلق بوقت صلاة الجمعة والحضور للجمعة، يعني أن الناس إذا جاءوا يوم الجمعة للمسجد يصلون لا يتحلقون في المسجد، هذا معنى الحديث.